الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثار للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية صدرت من بين آيات كثيرة في كتاب الله بمخاطبة عباد الله بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وهذا خطاب له دلالته وله قدره وله وزنه وقيمته، فقد ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، أي أصغ إليه بأذنك وأصغي سمعك تجاهه حتى تستوعب كلامه، فأرعه سمعك فإنما هو أمر يأمرك به أو نهي ينهاك عنه. ولو أننا تأملنا في هذه الآية لرأينا أنها مستغرقة للدين كله، لرأينا أنها مستوعبة الشريعة كلها كتابا وسنة وهديا وعلما وعملا. ذلكم أن الاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تكون تامة ولا كاملة إلا إذا كانت مستوعبة من العبد قدر جهده ما يأمره به ربه من طاعات، وما يأمره به نبيه صلى الله عليه وسلم من سنن ومستحبات، فضلا عن الأركان والواجبات. وعليه فإن المؤمن الحق مطالب أن يفهم قواعد الاستجابة الشرعية التي تنجيه من مهاوي الردى وتنقذه من ضلالات الأهواء، فإن لم يفعل كان نهبة لكل مبتدع، وكان فريسة لكل مخترع. فلا بد والحالة هذه أيها الإخوة في الله من معرفة أصول علمية ينضبط بها المسلم في عبادته لربه أو في تعلمه أحكام شريعته، وهو في هذا وذاك قائم بتلكم الاستجابة الحقيقية التي ذكرها الله تعالى وأمر بها في كتابه العزيز. أما أول هذه الأمور سواء في العلم أم في العمل، استحضار الإخلاص في صغير الأمر وكبيره، في جليله وحقيره، حتى يكون العبد مستحقا وصف العبودية الذي حقيقته الذل لرب العالمين، والتذلل لعبادة الرحمن الرحيم جل في علاه وعظم في عالي سماه. الأمر الثاني أن يطلب العلم، يرحمك الله، أن يطلب العلم الذي به يعرف مدارك الصواب وأبواب الهدى ومفاتيح الخير، لا أن يكون مقلدا أو عاميا، ولو كان فليسعى أن يعلو بنفسه حتى يتعلم العلم وحتى يسدده الله إليه بالعلم، فإن كل أمر يعمله العبد يجب أن يكون على علم به، فإن لم يكن على علم به فإنه يفعله عن جهل، ومن يفعل شيئا عن جهل فكأنما لم يفعل، بل فكأنما أنشأ ضررا أكثر مما يتمناه أو مما أراده من خير ومن بر. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ويقول عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فتأملوا كم هو البون شاسع وكم هو الفرق كبير وواسع بين من علم فعمل وبين من عمل وما علم. لذا فليحرص كل منا على أن يكون قائما بالعلم قدر وسعه وقدر استطاعته، وفي طلبه للعلم هذا لا يجوز أن ينظر إلى الأمور نظرات مقطعة أو على وفق مواقف مبتورة، لا، وإنما عليه أن يطبق أمر الله: ادخلوا في السلم كافة. يقول الإمام ابن كثير: أي طبق الإسلام كله. وبطبيعة الحال فإنه جلي جدا أن هذا التطبيق المبني عن ذلك على ذلك العلم إنما هو على قدر الوسع وعلى قدر الطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها. فلا ينبغي لنا أن نقتصر في علمنا على كيف نشرب وكيف نأكل وكيف ننام وكيف نشرب وكيف ندخل المسجد وكيف نلتحي ونلبس الثوب، وهذه كلها مهمات لا نخفف من شأنها ولا نقلل من قدرها، ولكن نقول ليست هي فقط، هي وغيرها مما يزيد عليها مما قد يكون أهم منها. فلنقل الصلاة مثلا، الصلاة أليس فيها سنن أمرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام أن نصلي الصلاة على وفقها؟ وهو عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. ننظر الآن في المساجد، نرى من يضع يده على صدره، نرى من يضع يده على بطنه، نرى من يضع يده على سرته. قد يقول قائل هذه هيئات ولا حرج، نقول لا، رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. لو كان هنالك رفع للحرج عن هذا وغيره لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة. إذن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عمله على وجه لا يجوز تعديه على إلى غيره، وما ورد على وجهين لا يجوز تجاوزه إلى سواه. إذن نفعل كما فعل ونعمل كما عمل كما عمل، ونقول ما قال ونسكت عما عنه سكت صلوات ربي وسلامه عليه. هكذا ينبغي أن نكون، أن ننظر إلى العلم بكليته وأن ننظر إلى الشرع بمجموعه، لا أن نأخذ أمورا وندع أمورا غيرها. أن نعظم الله في قلوبنا شيء جليل وعظيم، فمن لم يكن عنده تعظيم لله في قلبه فإن قلبه خرب عياذا بالله. لكن علينا أن نكون في تعظيمنا لربنا قائمين على وجه السنة وعلى وجه التأسي، بل كمال التأسي. وربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تعظيم الله في القلوب جيد وطيب وحسن، لكن الأحسن منه أن يكون هذا التعظيم في دائرة السنة، في دائرة التوحيد الخالص الذي لا يصرف فيه أي جزء منه إلا إلى الله تبارك وتعالى. وكم رأينا ممن إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذرفت عيونهم وعطلت دموعهم، لكنهم لا يوحدون الله حق توحيده ولا يعظمونه التعظيم الشرعي الحق، فنراهم يستغيثون بغير الله، نراهم يستغيثون بغير الله ويستعينون بسوى الله ويطلبون المدد من دون الله. كل ذلك وهم يزعمون أنهم يعظمون الله، وليس هذا تعظيما شرعيا. إنما التعظيم الشرعي هو الذي يودي بك إلى مدارج الهدى ودرجات الحق ويبعدك عن دركات الضلال ومهاوي الانحلال عياذا بالله تعالى ذي الإكرام والجلال. نقطة أخرى، أن على المسلم أن يكون موازيا بين أصول ثلاث أو ثلاثة. أما الأصل الأول فهو ما قدمناه العلم، وأما الأصلان الآخران فهما العبادة والدعوة. فبالعلم والدعوة والعبادة يطبق العبد قول ربه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. من يقول هذا القول ويطبقه ويعكس نوره على جارحه فإنه يكون قائما حقا بالعلم وملتزما حقا بالعبادة، ويكون مع هذا وذاك داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بما أنار الله به بصيرته من علم الكتاب ومن علم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما أن ننظر إلى الأمور نظرة قاصرة فنتكلم في العلم ولا عبادة، نتكلم في العلم ولا دعوة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لكن دعا بأي دعوة؟ دعا بقصص وخرافات وأحاديث مكذوبات، أم دعا بقال الله قال رسول الله؟ دعا بما صح وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك خير وبركة وهدى ونور لا يعلم قدره إلا الله، بينما نرى من أنفسنا خلاف ذلك. نكرر 30 أو 40 حديثا لا نزيد عليها، 9 أعشارها أحاديث مكذوبة أو موضوعة أو ضعيفة جدا أو واهية ومنكرة، ونترك أكثر من 10,000 حديث صحيح. البخاري وحده فيهما حوالي 7,000 حديث. لماذا نأتي إلى القصص الذي ما أنزل الله به سلطان؟ قد يكون القصص حدثني زيد عن عمرو، من زيد لا أدري، من عمرو لا أعرف. وعندنا أحاديث البخاري ومسلم، عندنا أحاديث الدارمي وأحمد، عندنا أحاديث الترمذي وأبي داود، عندنا الأحاديث التي صححها أئمة العلم وثبتوا أركانها وأرثوا أصولها. ولقد كان علي رضي الله تعالى عنه يدخل المسجد فيسمع القصاص يقصون، يذكرون قصصا من غير قال الله ولا قال رسول الله، فيقول له: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ إن قال نعم اختبره وأذن له، وإن قال لا قال اخرجوه من المسجد. لأن من يتصدر لتعليم الناس ووعظهم يجب أن يكون على دراية على الأقل بما يعلمهم إياه. لا نريد أن نقول أن يكون على دراية بالدين كله، لا يوجد على دراية بالدين كله إلا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه، وكل الناس دونه علما ومعرفة وفقها وتعليما وتعلما. لكن نحن نقول الأقل الأدنى أن إذا دعوت أن تكون على علم بما تدعو، كمثل قصة تذكر وتروى أن رجلا ذا عاطفة دينية وحماسة إيمانية التقى بأحد الكفار في طريق منزو من الطرقات، فاستل خنجره وقال له: أسلم وإلا قتلتك. بدأ ذاك يتوسل ويرجو ويتذلل، اعفو عني، سامحني، كذا. فقال له لا، لا بد أن تسلم. فلما رأى لمعان السيف على رأسه قال سأسلم، ماذا أقول؟ قال والله لا أدري ماذا تقول. عنده الحماسة الدينية لكن ليس عنده العلم الشرعي. نحن نريد أن تكون حماستنا الدينية مجللة بالعلم الشرعي، قائمة على قال الله قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لذلك لو أنكم تتأملون وتتفكرون وتنظرون وتتعظون وتعتبرون برسولكم الكريم صلوات الله وسلامه عليه عندما كان يرسل إلى الأمصار أصحابه، هل كان يرسل عوام أصحابه؟ هل كان يرسل الأعراب؟ هل كان يرسل من لا فقه عنده ولا فهم له؟ أم كان يرسل الكبار؟ علي بن أبي طالب، كان يرسل معاذ بن جبال، كان يرسل أبا موسى الأشعري، كان يرسل مالك بن الحويرث، أفراد قليلون لكنهم علماء عاملون. أما من يريدون التعلم فعليهم أن يجلسوا إلى أهل العلم، كمثل حديث أبي حميد الساعدي وغيره، وكيف أنهم مكثوا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يتعلمون عنده، يتعلمون عنده العلم الشرعي الذي يبتدئ من أدب الطعام وآداب الخلاء مرورا بآداب اللسان وأخلاق الجنان وانتهاءا بمعرفة التوحيد والعقيدة والفقه والأحكام. أما أن نحصر أنفسنا بجانب من العلم لا نتجاوزه ولا نقفز عنه فإن حالنا يكون كحال الذي توضأ لكنه لم يصلي، فلا فائدة من وضوئه. الذي توضأ ولم يصلي لا فائدة من وضوئه. الوضوء جعل مقدمة للصلاة وبابا إليها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بطهور. من أجل هذا كان لابد أن نعرف الدين كله بعقائده وأحكامه وآدابه وأصوله وفروعه، بمسائله وفضائله وكل جوانبه. بهذا وهذا فقط نكون عبادا كما أراد الله، ونكون دعاة كما يحب الله، ونكون بين هذا وذاك عبادا لله، قائمين بالحق، ملتزمين بالحق، ثابتين على الحق. أيضا من الأمور التي ينبغي معرفتها أو التعريف بها أن يكون المسلم مطبقا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير. بهذا تكون مؤمنا، بهذا يكمل إيمانك ويتم إسلامك، بهكذا تكون ناظرا بعينين حقيقة، عين إلى نفسك وعين إلى أخيك، فإن رأيت منه نقصا عدلته وقومته وسددته وأصلحته، وإن رأى فيك نقصا نصحك وذكرك وأمرك ونهاك، كل ذلك بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، حتى تكون معايير الحب قائمة على الشرع. أما معايير الحب في هذا الزمان بل منذ أزمان، وللأسف معايير مبني بعضها على القبيلة والعشيرة، أليس كذلك؟ ومبني بعض آخر منها على الوطن والقوم والإقليم، أليس كذلك؟ ومبني بعض منها على لون أو لسان، ومبني بعضها على حزب أو تعصب أو عصبية قاتلة. كيف يسلم لنا إيماننا؟ وكيف يتم لنا إسلامنا ونحن نسمع ونسمع ونردد وعلى أسماعنا يتردد: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فلا نقدم بيننا وفينا إلا من وجدت فيه المعايير التي نحن وضعناها، وبالتالي فإن المؤخر فينا وعنا ومنا هو من لم توجد فيه تلكم المعايير. أي معايير؟ معايير الشرع أم الإلف والعادة والهوى والرأي والنظر؟ ماذا يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، فذكر منها ماذا؟ أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لله، لا حب شهوة ولا حب شبهة، لا حب لسان ولا حب لون، لا حب إقليم ولا حب قبيلة، لا حب مذهب ولا حزب ولا عصبية، ولكن حب مبني على حب الله وحب رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. من أجل هذا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم. حقوق وواجبات، أصول مهمات، قواعد راسخات، بهذا تستقيم القلوب محبة والعقول فهما ودراية. أما إذا تركنا للقلوب حبلها لتحب كما تشاء وتبغض كما تهوى، وإذا تركنا للعقول شأنها فإنها تنساق على أمور لا أقول قد تخالف الشرع بل أقول تخالف الشرع. لذلك كثير من الناس إذا رأوا خلافا ما يظنون أن الأمر قد وصل أوجه وحده، وهم لا يعلمون أن الخلاف أمر طبيعي، ولكن ليس الطبيعي فيه شيئان: أما الأول فهو أسبابه والثاني دواؤه وعلاجه. أما أن نختلف فهذا أمر طبيعي، العقول تتفاوت، لكن لماذا اختلفنا؟ هل اختلفنا وفق الأسس والضوابط الشرعية السليمة، أم اختلفنا على ما نهوى وعلى ما نحب وعلى ما نريد وعلى ما نشتهي، ولو ألبسنا ذلك لبوس الشرع؟ هذه مصيبة. أما كيف العلاج؟ هل نعالجه بحكم القبيلة والعشيرة، أم نعالجه بحكم الطاغوت، أم نعالجه بحكم الحياء المذهب للحق، أم نعالجه بالالتقاء في وسط الطريق وأنصاف الحلول، أم نعالجه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ حينئذ هذا التحكيم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. ما هو الطاغوت؟ كثير من الناس يجهلون معنى الطاغوت، وإذا عرفوه عرفوا صورة من صوره الكثيرة. حكم الطاغوت هو كل حكم يخالف الشرع من قاض أو شيخ أو زعيم أو والد أو أمير، طالما أن حكمه ليس هو حكم الشرع فهو حكم طاغوت. نعم. من أجل هذا كله كان لابد أن يكون دعاؤنا للإيمان والتزامنا بالإيمان على وفق وطريقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أن تكون الأمور على غير هذا، ذات الشمال وذات اليمين، على ما ورثناه أو معه تعاطفنا أو إليه نفوسنا ارتاحت وقلوبنا اطمأنت، ولو لم يكن ذلك من الهدى في شيء أو من الحق بسبيل، فحينئذ فإن الأمر خطير وخطير جدا. وآخر نقطة أذكر نفسي وإخواني بها أن نكون كما أراد الله أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لا أن نكون أهل غلو ولا أهل تقصير، لا أن نكون أهل إفراط ولا أهل تفريط، وإنما علينا أن نكون قائمين بالحق على وجه الحق، وألا نغلو في ديننا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الغلو في الدين، وهو مجاوزة الحد. ويقول عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ويقول ما شاد الدين أحد إلا غلبه، حتى تكون حماساتنا محررة بالحق وقائمة على الحق وداعية إلى الحق، لا أن تكون حماساتنا وعواطفنا مودية بنا إلى أسفل سافلين ونحن نظن أننا من المحسنين صنعا. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا؟ إن لكل عمل شرة. ما هو الشرة؟ الحماسة والحمية والنشاط. إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. بعد الحماسة والنشاط ماذا؟ فتور وانقباض. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. فاللهم نسألك أن نكون من الهادين المهتدين، وأن نكون بعيدين عن طرق الضالين وطريق المضلين. إنه ربي سبحانه قريب سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. من عنده أيها الإخوة في الله سؤال أو استفسار فنحن إن شاء الله نجيب على ما نعلم، ونقول الله أعلم حول ما لا نعلم. فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال من علم علما فليحدث به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول شفاء العين السؤال. تفضل. كلمة الطاغوت تشمل كل مجاوز للحد، فكل من تجاوز حده الشرعي فهو طاغوت، ولا يلزم من كونه طاغوتا أن يكون كافرا. فالإمام ابن القيم مثلا يقول في كتابه الصواعق المرسلة: كسر طاغوت المجاز. المجاز من البدع التي أدخلها بعض الفرق الضالة على القرآن لتحريفه وإخراجه عن ظاهره، فسماه ماذا؟ كسر طاغوت المجاز. ومع ذلك ولا يكفر القائلين به. إذن الطاغوت من الطغيان لما طغى الماء، أي تجاوز حده. لا شك، وأنا أجبتك وزيادة عما طلبته. تفضل عمي. جزاك الله كل خير. وأنت كذلك. لقد أنرت لنا حبذا لو تبين لنا معنى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. نعم. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. نعم. وتؤمنون بالله. جزاك نعم. الله كل خير. هذا سؤال طيب جدا، وهو تطبيق عملي لما سمعتموه في هذا المجلس الذي أسأل الله أن يكون مجلس خير وبركة. كنتم خير أمة أخرجت للناس من بين الأمم، فأمة الإسلام هي خير الأمم، أخرجها الله من بين الأمم كلها لتكون آخر الأمم ورودا في الدنيا، وتحمل آخر الديانات وآخر الرسالات. لذلك ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. ويقول الله تبارك وتعالى في ذلك آيات كثيرة وكثيرة جدا تبين فضيلة الأمة وقيمتها. بماذا نالت الأمة خيريتها؟ وبماذا حازت الأمة فضلها؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هل يكون ثمة أمر بمعروف أو نهي عن منكر بغير علم، بغير قال الله، بغير قال رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل يكون أمر بمعروف من غير أن يتميز لك حقيقة هذا المعروف؟ فلنضرب مثلا، واحد أراد أن يطبق هذه الآية تأمرون بالمعروف، فقرأ في رياض الصالحين مثلا أو في أي كتاب حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا به أراد أن يطبقه، وهذا من سلامة قلبه ومن حسن نيته ومن طيب فطرته، فصار يأمر الناس به. مع أن أهل العلم وقواعد اللغة وأصول الشرع تبين أن هذا الأمر جاء على وجه الإرشاد وليس على وجه الإلزام. إذن هو أراد أن يأمر بمعروف لكنه لم يتميز له حكم هذا المعروف، أهو واجب أم فرض أم سنة أم مستحب أم إرشاد أم إلزام؟ هذه كلها قضايا علمية وهي جزء من مسمى المعروف. المعروف كلمة عظيمة تشمل أصل الدين وهو التوحيد إلى أن تصل إلى إيش؟ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ما بين هذه وهذه كلها معروف أم منكر؟ معروف. كيف للأمة أن تكون متحققة بهذا الوصف إن لم يتميز في عقلها وفي فهمها ودرايتها الأحكام الشرعية المبنية عليها هذه الأوامر وهذه الشعب الإيمانية العالية؟ وعكسا بعكس، قل في المنكر كما قلت في المعروف، فللمعروف درجات وللمنكر دركات، لا يكون لك ولا منك ولا بك أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا إذا كان عندك علم بهذا المعروف ليكون أمرك فيه بمعروف، وأن يكون عندك علم بهذا المنكر ليكون نهيك عنه مجردا عن المنكر. واسمعوا ماذا يقول نبيكم صلوات ربي وسلامه عليه، يقول: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا. الذل عكس الخير، كنتم خير أمة أخذت للناس، ومع ذلك هنا يقول سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كيف يكون لنا رجعة إلى الدين ورجوع إلى الإيمان والهدى واليقين إن لم يكن ذلك عن علم وبينة ومعرفة وتفقه؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. كان رجلان في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما يحترف والآخر يأتي مجلس رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما هو المقصود؟ يتعلم العلم ويحبس نفسه له وعليه. فسأله رسول الله عليه الصلاة والسلام، سأل المحترف أي الذي له حرفة وعمل، قال: أخوك؟ قال: يأتيك يا رسول الله. قال: أنت؟ قال: احترف. قال: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. فطلب العلم والوصول إلى علاه درجة منيفة ومنزلة شريفة. ماذا يقول الله تبارك وتعالى؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أولو العلم استشهد الله بهم على أعظم ما يشهد عليه بجنب أعظم شهداء، وما ذاك إلا لما للعلم من منزلة كبيرة وعظيمة وجليلة. والقصة التي نسمعها كثيرا وهي مروية في الصحيح، لكننا قد نسمعها على غير ما رواها أهل العلم ووضعوها في مصنفاتهم، وهي قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. عندما ذهب إلى الأول: أنا أخطأت، الرجل الذي قتل 100 نفس وليس 99. عندما كان قد قتل 99 سأل مسترشدا طالبا الهدى والسداد، فدل على راهب، فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا توبة لك. هذا حكم من وحكم ماذا؟ هل حكم الشارع؟ لا. هل حكم العلم؟ لا. هل أمر بالمعروف؟ لا. في قوله وأمره هل كان يظن نفسه قائما بالحق آمرا بالمعروف، أم كان يظن نفسه ظالما ومتجبرا؟ سؤال. لا شك ولا ريب أن كل ذي مسكة عقل سيقول كان يظن نفسه آمرا بمعروف. إذن هناك من يظن نفسه آمرا بالمعروف ولا يكون حقيقة آمرا بالمعروف، فقال: لا توبة لك. فكمل به على 100، خربان خربان. فلم ييأس من رحمة الله، مجرم وظالم وكما يقال قتال قتل، ومع ذلك كانت بذرة الخير موجودة فيه، يسعى إلى الحق ويرغب به ويتطلبه. وهذا يذكرني بقصة سلمان الفارسي رضي الله عنه. قطع الفيافي والقفار وابتعد عن البلاد وفارق الأمصار، وهو يتطلب النبي الذي كتب في النواميس وفي الكتب. جاء يقول أدخلوني الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعكف على عمي أبي طالب: يا عماه قل لا إله إلا الله، ويأبى ويرفض. يقول ابن القيم: كأن الله يقول له: يا محمد، أنت تريد أبا طالب وأنا أريد سلمان، يا محمد أنت تريد أبا طالب وأنا أريد سلمان. هذا سعى وطلب وتطلب ففشل في المحاولة الأولى، ولم يفشل فشلا قليلا، بل فشل فشلا ذريعا كبيرا، زاد إثمه وجرائمه، إلى أن هدي إلى آخر من أهل العلم قال له: وما يمنعك عن التوبة؟ اذهب إلى مكان كذا أو قرية كذا. إلى آخر القصة. كلاهما يظن نفسه آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، لكن أولهما على باطل والآخر على حق. فنحن نريد أن نفهم خيرية الأمة التي وصفها الله بها ومدحها بها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، على معنى الحق لا على المعنى المخالف للحق. والله تعالى أعلم. نعم تفضل. وعليكم السلام. شيخ، إمام صلى العشاء وفي الركعة الأولى طبعا صلى وتمها فقام للركعة الثانية. نعم. في الركعة الثانية طبعا، في الركعة الأولى صلى نصف سورة العلق، في الركعة الثانية صلى الفاتحة وختم فيها سورة العلق، طبعا فيها سجدة. نعم. فسجد ثم نهض ثم ركع وسجد في الركعة الثالثة، حكم صلاته؟ يعني لم يتشهد للتشهد الأوسط؟ لا، هو خلص الركعة الثانية كويس، ختم فيها سورة العلق. يعني إذن سؤالك: بعد أن جاءت السجدة في آخر سورة العلق سجد. سجد. ثم بعد أن سجد نهض فاستقر ناهضا. نعم. ثم ركع فسجد. ثم سجد وتمم صلاته، لا شيء عليه. طيب. ولكن أهل العلم ماذا يقولون؟ قالوا: لا يخلي قيامه الثاني من قراءة، فلو قرأ ولو آية آيتين من أي سورة فلا مانع في ذلك، والله أعلم. النذر هل له كفارة إذا فيه، وما هي كفارته؟ النذر الأصل الإيفاء به، فإن كان نذرا في معصية أو نذرا غير مقدور الوفاء فإن كفارته كفارة يمين. نعم، والله تعالى أعلم. تفضل عمي. بارك الله فيك. بين لنا وضع اليد على الصدر أو على البطن. احنا حيرناكم وما دليناكم. هذا صحيح، هذا حقك. نعم، بارك الله فيك. أحسن الله إليك. عن سنة الرسول عليه ما شاء الله. بارك الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وغيره وصحيح ابن حبان وغيرهما كان يضع يديه على صدره، ولكن وضع اليدين على الصدر سنة وسطية حقة وأمران مختلفان. فمثلا بعض الناس، أولا نذكر الحق والصواب، الصدر هو طرف الثديين، طرف الثديين، تضع يديك هكذا بدون تكلف وبدون يعني إجهاد، هذه السنة. الآن بعض الناس يضع يديه عند أسفل القفص الصدري، يعني فوق السرة بشيء قليل، ليس هذا هو الصدر، فيفعل هكذا، يقول لك: هيا أخي يديه على صدري، هذا ليس صدره. وبعض الناس بيزيدها، بحط يديه الزين بده يخنق حاله، أيضا هذا لا يجوز. والحق بينهما، لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك، وإنما على السنة الغراء التي تركها لنا سيد الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم. ونذكر هنا، يعني وقد ورد ذكر الصلاة بأمور يخطئ فيها كثير من الناس، والصلاة أعظم عبادة عملية. العهد الذي بيننا بينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أعاذنا الله إياكم من الكفر وأهله. بعض الناس ماذا يفعلون إذا أرادوا أن يكبروا تكبيرة الإحرام؟ نويت أن أصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء مقتدياً بهذا الإمام، الله أكبر. قصة طويلة عريضة، ما أنزل الله بها من سلطان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يبدأ صلاته بالتكبير. إذن النية متعلقة بالقلب وليس للسان بها سبيل أو سبب. والمشكلة أننا نحشر أنفسنا ثم نقول حلوا لنا المشكلة، وإحنا اللي وقعنا أنفسنا بالمشكلة. يعني هذا يذكرني كثيرا من كثير من الناس يتصلون، يا شيخ والله طلقت مرتي بدي أرجعها. طب إذا بدك ترجعها ليش طلقتها؟ فأقول لا، بدي أروح عند فلانة، ما تروحي. بدي أروح، لا ما تروحي. طب طلقني، بطلقك. طلقني طالقة. ثاني يوم ببلش، يا شيخ شوفوا لنا واحد يفتي لنا إياها، بصير يدور دوارة. إذا أنت مش قدها لا تقل بها ولا تخض بها. وهكذا الشأن بنا، نقول نويت أن أصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء مقتديا بهذا الإمام، الله أكبر. أوقعنا أنفسنا في طامتين، الإمام نقض وضوءه وراح، شو بدك تسوي؟ أنت قلت مقتديا بهذا الإمام، الإمام هذا راح، شو بدك تسوي؟ حلوا ليها، صح ولا لا؟ هيا هو المشكلة. المشكلة الثانية، نص أهل العلم قائلين لو أن أحدا أراد صلاة العشاء فأخطأ في لفظه، نويت أن أصلي 4 ركعات فرض صلاة الصبح وفي صبح 4 ركعات، فيش مش ضابطة، لكن أخطأ لسانه، كذاك الذي أخطأ فيما هو أشد منها، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ. وهذا أخطأ، بعد ما أخطأ دارت له، انتبه، إيه أنا قلت 4 ركعات فرض صلاة الصبح، طب أنا بصلي العشاء والصبح فيش 4 ركعات، شو نسوي؟ هاي مشكلة ثانية. أنت عندما قدمت الآن إلى المسجد جئت تصلي الظهر أم جئت تصلي المغرب؟ جئت تصلي 4 ركعات أم جئت تصلي 3 ركعات؟ جئت تصلي منفردا أم جئت تصلي مؤتما؟ جئت تصلي سنة أم جئت تصلي فرضا؟ هذه هي نيتك. النية عزم القلب على فعل الشيء. وبعض الناس أراهم، طبعا السنة في تكبيرة في التكبيرات أن تكون إما حذو الأذنين أو حذو المنكبين. بعض الناس إيش بيعملوا؟ ما بتزبط صلاة إلا إذا ضرب على السويتش، كأنه بده يعمل حاله إيش؟ بده يطلع لفوق. هذا لا يجوز، هذا من الغلو والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. الله أكبر، الله أكبر. أما هذه لا نعرفها في الإسلام ولا في السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. برضو بعض الناس بتلاقيه لما يصلي هكذا، الله أكبر، هيك والله أنا شايفها يا أخوان هكذا، إيش هذا الصلاة؟ الأصل أن تكون اليدان مفتوحتين وباتجاه القبلة، الله أكبر. أما هذه اللي هيك، هذه رفع أثقال، هذه بي صلاة، هذا لا يجوز، وهذا من محدثات الأمور. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك علينا أن نتعلم حتى نأمر بالمعروف بالعلم، وحتى ننهى عن المنكر بالعلم، وحتى ننال شرفا كنتم خير أمة أخرجت للناس. أخي الكريم تفضل. إذا كان الوقت المجال قصيرا، يعني توضأ واجا بعد ما جاء مباشرة الذكر يذهب، أما إذا كان هنالك مسافة فلا، لا يجوز، يجب أن يعيد الوضوء كله. نعم أخي الكريم. أولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم بارك عليه. يا إخواننا إذا ذكر نبينا نصلي عليه، من صلى على النبي من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرة، ومن صلى عليه عشرة صلى الله بها عليه مئة. لذلك ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. يقول ابن حبان في هذا الحديث دليل أن أقرب الناس مجلسا من رسول الله هم أصحاب الحديث، لأن مجالسهم كلها قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا حج، تفضل يا حج، بنسمع لك، تفضل. نعم جزاك الله خيرا. نعم لاخ السؤال عندك. امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اللهم صل وسلم بارك عليه بماذا؟ ان نسجد على سبعه اعضاء. صدق. اذا لمس عضو الاعضاء الثانيه هل يبطل الصلاه؟ اذا لمس الاعضاء عضو ثاني، لا هذا لا يبطل صلاه، هذا لا يبطل الصلاه، لكن قد يكون سببا في الاخلال بها. مثلا بعض الناس يبسطون ايديهم الى المرافق وين في السجود، هذا بسط كبسط السبع او الكلب وقد نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قد مثلا يعني وانت ساجد تمس يدك الجبهة فلا اشكال، لكن قد يكون سجودك قريبا من اليد فلا تتمكن الجبهة من السجود، هذا حينئذ قد يكون سبيلا تبطل به الصلاة. لكن أنا أذكر بشيء، يعني هذا رأيته كثيرا من رجال وشباب وشيبان في السجود، الأصل رص العقبين وإلصاقهما بالأرض. أنا بعيني شايف ناس في السجود صحيح إيديهم ورأسهم ساجدين، أما رجليهم قاعدين بيلعبوا هيك، لا هم ملصقين ببعض ولا هم مرصوصين بالأرض، طالع نازل في رجليه كأنه يسبح. هذا لا أصل له في الشرع، وهذا قد يكون، أقول قد يكون ونخشى أن يكون من المبطلات للصلاة. نعم. مسح الجوارب أثناء الوضوء جائز؟ مسح الجوارب بدلا من غسل الرجلين رخصة نبوية تجوز في الصيف وفي الشتاء والخريف والربيع، تجوز في السلم وفي الحرب، تجوز في الحضر والسفر، ولا يوجد هنالك شروط خاصة كما يقول بعض الفقهاء للجورب الذي يجوز المسح عليه. بيجي بقول لك يجب انك تمشي عليه ثلاثة اميال وما ينهري، والله كندرت بات اليوم ثلاثة اميال سلامتك وتعيش. فكيف الجورب ولا الخف اللي هو مسحتين ثلاثة ببلش ايش يحترق وتذهب يعني حقيقته. لذلك لا يوجد شروط، الشروط متعلقة بالمسح، أن تلبسه على طهارة تامة، ثم تبدأ بعد اليوم والليلة إن كنت غير مسافر، أو ثلاثة أيام بلياليها إن كنت مسافرا من أول مسحة. كثير من الناس يوقت من أين؟ من اللبس أو من نقض الوضوء، ولا هذا ولا ذاك، إنما هو من أول مسحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يمسح المقيم يوما وليلة. إذن جاء التوقيت موصولا بالمسح. نعم والله أعلم. يسأل سائل يقول حكم شراء العرب سات السطلان ستلايت. لا يجوز لا العرب سات ولا الغرب سات، كله حرامات. تفضل. يقول سؤال للأخوات على القافية، الله يعطيك العافية. تفضل تفضل. شيخنا حفظك الله، لماذا يجب أن يكون لون الخمار أسودا؟ لا يجب، من يقول بأنه يجب؟ لا يجب ولا يستحب، وإنما الشرط أن يكون لونه غير ملفت للنظر. فلو فرضنا أن بلدا ما، يعني الآن في إفريقيا، في إفريقيا المرأة المسلمة هناك لونها لون لباسها الذي لا يلفت النظر هو الأصفر، فترى المسلمات الملتزمات يلبسن اللون الأصفر، لو أن امرأة جاءت ولبست الأسود في تلك البلاد لا يجوز. لماذا؟ لأنها ستكون ملفتة للنظر ومسترعية للانتباه. إذن الشرط هو أن لا يكون ذلك ملفتا للنظر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.